قد شريكي بعمرك، ليل قلبي صار بأمرك، خليني اخفى على غمرك، بدي افرح فيك، وحدة عمري وحق شمك، وخاف عليك حبيبي، سميتني اليوم، انت الي من اليوم، من اليوم ملكك انا، من اليوم، من اليوم انت الي من اليوم، من اليوم ملكك انا، من اليوم بايد المحبس لبسني وخبيني قلبك واحبسني، عمري ابتدى من اليوم، عمري ابتدى من اليوم. بشوفك حدي نينتنا على فرد مخدي، ببوسك وبوعيك وبحس عيونك فرحاني، بعرف بدك بوسي تاني من قلبي بعطيك. بكرة بشوفك حدي نينتنا على فرد مخدي، ببوسك وبوعيك وبحس عيونك فرحاني، بعرف بدك بوسي تاني من قلبي بعطيك، من اليوم انت قلب، من اليوم، من اليوم ملكك انا، من اليوم، من اليوم انت قلب، من اليوم، من اليوم ملكك انا، من اليوم بإيد المحبس لبسني وخبيني،